الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، واجعل ما علمتناه حجة لنا لا علينا، وارزقنا العمل بما علمتنا إنك أنت القوي العزيز. أما بعد، أيها الأحبة، فلا يزال الحديث موصولا في سياق أقوال أهل العلم الذين ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى في النوع السادس عشر من أنواع الأدلة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، وما حكوه من إجماع ومن أقوال للسلف الصالحين رضوان الله تعالى عليهم. وكنا توقفنا عند الحديث عما روي عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى في كتبه من إثبات هذه الصفة، وكان مما قاله المصنف رحمه الله تعالى في هذا حيث قال: وكذا علي الأشعري فإنه في كتبه قد جاء بالتبيان من موجز وإبانة ومقالة ورسائل للثغر ذات بيان، وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعيان، والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني، فارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، أو لا فقولوا إن ثم حزازة وتنفس الصعداء من حران، إلى آخر الأبيات. هذه المقالة أو هذا النقل عن الإمام أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أيضا موجود في كتابه الموجز، سبق الكلام عليه، وفي كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وسبق الكلام عليها أيضا، وفي مقالات الإسلاميين وفي الكتاب الثالث، وفي رسائله إلى أهل الثغر، وكان قد مر معنا الإشارة إلى بعض أقواله رحمه الله تعالى في الكتب، في هذه الكتب. وأما قوله في الرسائل إلى أهل الثغر، وهذا الكتاب حقق رسالة علمية في قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية، وطبع على نفقة الجامعة، وهو الآن يباع في الأسواق. يقول فيه الإجماع التاسع، وذكر بعض الأقوال في العقيدة إلى أن قال: وأنه تعالى، هذا قول أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، وأنه تعالى فوق سماواته على عرشه دون أرضه، وقد دل على ذلك بقوله: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: الرحمن على العرش استوى، قال: وليس استواؤه على العرش استيلاء كما قال أهل القدر، ويعني بأهل القدر المعتزلة القدرية، كما قال أهل القدر، لأنه عز وجل لم يزل مستوليا على كل شيء، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وأنتم تلاحظون أن هذا الكلام موافق لعقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وأتى بتقرير استواء الرب فوق العرش بالإيضاح والبرهان، الكلام الذي نقلناه، وأتى بتقرير العلو بأحسن التقرير، فانظر كتبه بعيان، وهذا الكلام الذي نقلناه منه في إثبات صفة العلو لله عز وجل. قال: والله ما قال المجسم مثل ما قد قاله ذا العالم الرباني، فارموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان. يقول إن ما يقوله أهل السنة والجماعة من إثبات هذه الصفات التي أثبتها أبو الحسن الأشعري، لو أن هذا الكلام كان صادرا من سني لرميتموه بالتجسيم والتشبيه، ولكن هذا من كلام إمامكم أنتم، فرموه بالتجسيم كما ترمون من قال به من أهل السنة، من قال بهذا الكلام من أهل السنة. وهذا معنى فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، ارموه بما ترمون به أهل السنة المثبتة من التشبيه والتجسيم كما زعمتم، أو لا فقولوا، طبعا هنا بما ترموا به، الأصل أن يقول بما ترمون به عليه السلام، الأصل أن يقول بما ترمون به، ولكن حذفت النون هنا لضرورة الشعر. فرموا به فرموه ويحكموا بما ترموا به هذا المجسم يا أولي العدوان، أو لا إذا لم تكونوا فاعلين لذلك فقولوا إن تم حزازة وتنفس الصعداء من حراني، يعني أن في النفوس شيء، إنما هو الحسد والبغضاء في النفوس، وليست القضية قضية اعتقاد واتباع للحق ولا بحثا عن الحق. نعم. وتنفس الصعداء من حراني، حران هنا على وزن فعلان وهو العطشان الظمآن، حران العطشان الظمآن، اي نعم، الذي يتنفس من شدة العطش. فأنتم إنما ترمون أهل السنة بما ترمونهم به من التشبيه والتجسيم لأمر في نفوسكم من حسد وبغضاء، وليس القضية قضية اتباع الحق. وإلا فأبو الحسن يقول مثل ما يقول أهل السنة وزيادة في الإثبات، ومع ذلك لم يجرؤ أحد منكم أن يتهمه بالتجسيم ولا بالتشبيه ولا بالتمثيل. وهذا هذا احتمال، لكن الله أعلم أن الأول هو تنفس الصعداء من حراني، لكن إذا قلنا أن المقصود به شيخ الإسلام ابن تيمية هو وارد، لكنه بعيد حقيقة، ما في ما يدل عليه هنا، والله أعلم. نعم. قال: فسلوا الإله، ما دام أن الأمر أمر عقيدة وأمر حسد وبغضاء ومرض في القلوب، فسلوا الإله شفاء ذا الداء العضال مجانب الإسلام والإيمان. هذا المرض الذي في قلوبكم اسألوا الله سبحانه وتعالى أن يشفيكم منه، وهو مرض شديد مجانب للإسلام والإيمان. وانتهى هنا إلى من كلامي أو النقل عن أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى، ثم انتقل إلى نقل كلام آخر وهو كلام حرب الكرماني رحمه الله تعالى. يقول: وانظر إلى حرب وإجماع حكى لله درك من فتى كرماني. أيضا هذا من العلماء الذين حكوا الإجماع على إثبات الفوقية والعلو لله سبحانه وتعالى، وهو حرب ابن إسماعيل الكرماني ومحمد الفقيه تلميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. من أشهر كتبه كتاب يسمى بالمسائل، وهو من أنفس كتب الحنابلة، وهو كبير في مجلدين لكن للأسف غير موجود الآن، كبير في مجلدين. نعم. يقول حرب: ماذا قال حرب في هذه المسألة كما نقله عنه الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في العلو؟ يقول: والماء فوق السماء السابعة، والعرش على الماء، والله على العرش. قال ابن القيم معقبا على هذا الكلام في اجتماع الجيوش: قلت هذا لفظه من مسائله، وحكاه إجماعا لأهل السنة من سائر أهل الأمصار. ونقل أيضا كلامه شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان التلبيس، قال: وقد ذكر حرب بن إسماعيل في كتابه المسائل كلها على هذا قال: على هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفون بها المقتدى بهم فيها، إلى أن قال: وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض، إلى أن قال: لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله، وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان، ولله عرش وللعرش حملة يحملونه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فذكر تحقيق أو القول بإثبات الفوقية لله عز وجل والعلو، وحكى ذلك إجماعا لأهل العلم السابقين عليه رحمه الله تعالى في كتابه المسائل. نعم. ثم نقل أيضا عن قول آخر، وهو عبد الله بن وهب الراسبي، أو عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري رحمه الله تعالى، يقول: وانظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان. وانظر إلى قول ابن وهب أوحد العلماء مثل الشمس في الميزان، إلى آخر كلام عبد الله بن وهب رحمه الله تعالى من الثقات الكبار، وهو من أتباع الإمام مالك رحمه الله تعالى. ولم نقف له على قول في مسألة العلو إلا أنه روى عن مالك رحمه الله تعالى في الاستواء لمن سأله، ذكر ذلك عنه الحافظ الذهبي. قال الذهبي: وساق البيهقي بإسناد صحيح عن أبي الربيع عن ابن وهب قال: كنت عند مالك فدخل رجل فقال: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، القصة المعروفة. فهذا هو ثابت عن ابن وهب رحمه الله تعالى، ولعل له كلاما لم نقف عليه في هذه المسألة. ثم قال منتقلا إلى عالم آخر: وانظر إلى ما قال عبد الله في تلك الرسالة مفصحا في بيان من أنه سبحانه وبحمده بالذات ليس فوق العرش، بالذات فوق العرش والأكوان، من أنه سبحانه وبحمده بالذات فوق العرش والأكوان. وعبد الله هنا هو عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، هو عبد الله ابن أبي زيد ابن عبد الرحمن القيرواني المالكي الإمام المشهور صاحب المقدمة اللي تسمى الرسالة. له رسالة جعلها مقدمة لكتاب له في الفقه، ذكر فيها تقرير عقيدة السلف بشكل موجز ومختصر. يقول صاحب شجرة النور الزكية: ووقع التنافس في اقتنائها، هذه الرسالة الصغيرة، ووقع التنافس في اقتنائها حتى كتبت بالذهب، حتى كتبت بالذهب، وهي تتضمن أبواب الشريعة في التوحيد والفقه والآداب، وقد حوت 4000 مسألة، وكثرت شروحها حتى بلغت أكثر من 30 شرحا. بلغ شروح هذه المقدمة عليه السلام أكثر من 30 شرحا. ماذا قال ابن أبي زيد في مقدمته للرسالة؟ قال في كلام إلى أن قال: العالم الخبير، المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، فوق العرش المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه، على العرش استوى وعلى الملك اشتوى. والاحتواء بمعنى الاستيلاء هنا، على العرش سبحانه وتعالى استوى بذاته، وعلى الملك احتوى بمعنى استولى، وعلى الملك احتوى، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المقدمة النفيسة. ثم انتقل إلى عالم آخر فقال: وانظر إلى ما قاله الكراجي في شرح لتصنيف امرئ رباني، وانظر في الأصل الذي هو شرحه، فهما الهدى لملدد حيران، إلى آخر كلام رحمه الله تعالى. هنا يقول: وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ رباني. الكرجي بفتح الكاف والراء هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن عمر الكرجي، كان شافعي المذهب، وكان صاحب سنة واتباع، وكان شديدا على أهل البدع وخاصة الأشعرية. له مصنفات من أهمها: الدرائر في علم الشرائع، والفصول في اعتقاد الأئمة الفصول، وقصيدة في السنة، وقصيدة في السنة. فقال الكرجي رحمه الله تعالى في رسالته في كتابه الفصول في اعتقاد الأئمة الفصول، وللأسف إن هذا الكتاب مفقود أيضا، يقول كما نقل عنه، نقله عنه شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، يقول: وأنه تعالى في السماء، وأنه على عرشه بائن من خلقه، كما قال مالك: إن الله في السماء وعلمه في كل مكان، وعلمه في كل مكان. وله قصيدة، الكراجي هذا رحمه الله له قصيدة في السنة واعتقاد السلف بعنوان: عروس القصائد في شموس العقائد، عروس القصائد في شموس العقائد، وهي بائية تزيد على 200 من الأبيات، ومنها يقول، من أبياتها يقول رحمه الله تعالى: يقول: عقيدة أصحاب الحديث فقد سمت بأرباب دين الله أثنى المراتب، عقائدهم أن الإله بذاته على عرشه مع علمه بالغوائب، وأن استواء الرب يعقل كونه ويجهل في الكيف جهل الشهاربي، ويجهل في الكيف فيه كيف جهل الشهاربي. هذه من مطلع قصيدته رحمه الله تعالى. يقول: وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ الربان. الكرجي رحمه الله تعالى له تعليقة نفيسة تسمى التعليقة الكبرى، قال: وانظر إلى الأصل الذي وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ الربان. هناك التعليقة الكبرى وهي لأبي حامد الإسرائيلي شيخ الشافعية في وقته، وعلق عليه الكرجي تعليقا نفيسا، فيقول هنا: انظر إلى الأصل الذي هو شرحه، فهما الهدى لملدد حيران، أو أقصد وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ الربان، اللي هي العقيدة أو التعليقة الكبرى لأبي حامد الإسرائيلي، ثم قال: وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملدد حيران. لما ذكر التعليق الكبرى لأبي حامد السرايني ذكر شرح الكرجي على لهذه التعليقة، فالأصل هو التعليقة والشرح هو قول الكرجي رحمه الله تعالى. يقول: فهما الأصل وشرحه فهما الهدى لملدد حيران، المتردد، الملدد اسم مفعول من لدد، أي تلفت يمينا وشمالا وتحير متبلدا، لمتلدد أو لملدد حيران. وانظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الآثار في هذا الشأن. ثم انتقل إلى عالم آخر وهو الإمام عبد بن حميد، ويذكر اسمه أحيانا عبد الله بن حميد، وقيل عبد الحميد بن حميد، لكنه مشهور بعبد من غير إضافة، عبد بن حميد. وتفسيره من التفاسير المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، قد أورد فيه كثير من النقول والآثار عن السلف كما قال عنه الذهبي رحمه الله تعالى. لا، للأسف أكثر هذه الكتب للأسف غير موجودة، مفقودة يعني أصلا. نعم، فتفسير عبد بن حميد من تفاسير الكتب أو من تفاسير التفاسير بالمأثور، وقد ذكر فيه من الآثار في موضوع إثبات العلو والنقل عن السلف الشيء الكثير. ثم قال، يمكن نقرأ بعض الأبيات بعد ما جاء، قال المصنف رحمه الله تعالى: وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل ثبت الرضا المتضلع الرباني، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فرازيان، أو سنيان فرازيان، هذا هي كلام يأتي الكلام عليه إن شاء الله. تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. أو اقرأ من حيث وقفت، اقرأ من حيث وقفت أحسن، توقفت إلى 1400 اقرأ منه. وانظر إلى ما قاله الكرجي، اضبطه بالشكل هنا ليست بالتسكين، الكرخي لا ما هو غير هذا غير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وانظر إلى ما قاله الكرجي في شرح لتصنيف امرئ الربان، وانظر إلى الأصل الذي هو شرحه فهما الهدى لملدد حيران، وانظر إلى تفسير عبد ما الذي فيه من الآثار في ذا الشان، وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل تبت الرضا المتضلع الربان، ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سفيان فرازيان، وأبوه سنيان فرازيان، صحيح. ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان رازيان. ما في ولا بالفاء رازيان. تفضل وانظر إلى النسائي هي فيها هذه فيها كلام طويل. سفيان في بعضها وسنيان وهي أقرب إلى المعنى في بعضها الآخر. فرازيان في الأصل قنبر داني. ما تجي معك في نسخة قنبر داني قنبر داني بدل فرازياني. وأبوه قال ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان قنبر داني. يمكن تمشي قنبر داني. فهذه يعني نموذج من التصحيفات في المخطوطات في الأصل. نعم. وانظر إلى النس وانظر إلى النس النسائي في انظر إلى النساء. ما تمشي هذه هو يجوز فيها النسائي والنسائي النسائي والنسائي أي يجوز. نعم. وانظر إلى النسائي في تفسيره هو عندنا سفر دليل معا وقرأ كتاب العرس للعب فيه وهو محمد المولود من عثمان وقرأ بمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان وقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصر محاذن الضبان وقرأ كتاب الحاذب الثقة الرضا بالسنة العليا فتى الشيبان ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان وقرأ كتاب الأثر من العدل الرضا بالسنة الأولى إمام زمان وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود بالعرفان تصنيفه نظما ونثرا واضح في السنة مثلاهما نجمان. أحسنت بارك الله فيك. يقول هنا انظر إلى تفسير عبد الملذي فيه من الآثار في دشاني وقلنا إن هذا المراد فيه مراد تفسير عبد بن حميد رحمه الله تعالى وكتابه مشهور ومعروف وله كلام عند آيات الاستواء يدل على إثبات ما أثبته أهل السنة والجماعة في هذه القضية. ثم قال وانظر إلى تفسير ذاك الفاضل السبت الرضا المتضلع الرباني ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان فرازيان. انظر إلى تفسير ذاك الفاضل السبت الرضا المتضلع الرباني يعني به تفسير ابن أبي حاتم وهو كتاب مرجع الأساس في كتب التفسير بالمأثور والأئمة يرجعون إليه وخاصة الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يرجع إليه كثيرا وقد حوى من الآثار المسندة إلى الصحابة وإلى التابعين ما لا تكاد تجده في كتاب غيره فهو من أوسع الكتب وأشملها في جمع المأثور عن السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه من الصحابة والتابعين بأسانيدهم في القرآن الكريم. حقق هذا الكتاب رسائل عدة حوالي 20 رسالة في الجامعة ولكنه للأسف لم يتبنى بطباعته ونشر طبع منه مجلدان وطبع أيضا المتن استل استلالا من هذه الرسائل وطبع وأقيمت عليه دعوة في هذه القضية لا تزال قائمة إلى الآن. الشاهد أن هذا الكتاب من أوسع الكتب تفسير بالمأثور وفيها من الآثار المسندة إلى الصحابة وإلى التابعين وإلى أتباعهم ما لا تكاد تجده في كتاب آخر فهو موسوعة إن صح التعبير من موسوعات كتب التفسير بالمأثور. يقول انظر إلى تفسير ذاك الفاضل السبت الرضا المتضلع الرباني من هو؟ ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه سنيان فرازيان. ذاك الإمام أي أبو محمد عبد الرحمن ابن أبي حاتم ابن الإمام ابن أبي حاتم، أبوه أبو حاتم محمد بن إدريس التميمي الحنظلي الرازي، الإمام الحافظ الناقد المشهور المعروف أبو حاتم الرازي، قال: ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه، شيخه يعني به هنا الإمام أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ الرازي، دائما يقول قال أبي قال أبو زرعة قال أبي وأبو زرعة، فهذا هو المعني بشيخ. قال: ذاك الإمام ابن الإمام وشيخه وأبوه هو أبو حاتم محمد بن إدريس كما قلنا سنيان، عندك سفيان أو سفيان أدري إيش، على كل تصحيح واضح، وأبوه سفيان فرازيان، هذا غلط واضح جدا. عندي في نسخة إحدى النسخ سنيان وأبوه سنيان، ولعل هذا أقرب، يعني أبو حاتم الرازي وأبو زرعة سنيان من أهل السنة والجماعة. نعم، فرازيان أي هما رازيان، وفي بعض النسخ محفوظة محذوفة الفاء سنيان رازيان، وبعضهم محذوفة الألف أيضا أظنه مراعاة للوزن. فالشاهد يهمنا هنا المعنى أنه يقصد أبو حاتم وأبو زرعة، وأبو زرعة وهما من الأئمة من أئمة السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. أما نص مقالة ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى فله كلام طويل في التفسير، وله كلام في كتاب له أسماه بأصول السنة أو أصل السنة واعتقاد الدين، والكتاب مفقود للأسف، أصل السنة واعتقاد الدين. يقول ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة، هذا يعني شاهد على أنه دائما يقرن بين أبيه وبين أبي زرعة رحمهم الله تعالى الرازية. يقول: سألت أبي وأبا زرعة رضي الله عنهما عن مذاهب أهل السنة وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان في ذلك، فقال: أدركنا العلماء أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا، فكان من مذاهبهم وعد عقيدة أهل السنة والجماعة، إلى أن قال: وأن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف بلا كيف. هذا الأثر والنص ذكره اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة أو شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ولهم نصوص أخرى في إثبات العلو ذكرها الذهبي في العلو وغيره من العلماء. قال: وانظر إلى النسائي في تفسيره، هو عندنا سفر جليل معاني. انتقل أيضا إلى عالم آخر من أئمة السنة وهو الإمام النسائي، ويجوز النسائي أيضا، وهو صاحب السنن المشهور المعروف، له كتاب في التفسير مطبوع في مجلدين، طبع في مجلدين. يقول عند ذكره لقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء في سورة فصلت، يقول: ذكر حديث الجارية، ثم ذكر حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا وقال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فأراد أن يستشهد بهذا الأثر من ابن عمر رضي الله تعالى عنه على تفسير الاستواء بأنه العلو والارتفاع والاستقرار، ثم استوى إذا استوى على بعيره، يعني استقر وعلى وارتفع على بعيره. نعم، قال: واقرأ كتاب العرش للعبسي ومحمد المولود من عثمان. أيضا انتقل إلى إمام آخر من أئمة السنة وهو الحافظ محمد بن عثمان ابن أبي شيبة العبسي رحمه الله تعالى في كتابه العرش، كتاب العرش وما روي فيه، والكتاب مطبوع متداول الآن. أما نص مقالته فقد قال في هذا الكتاب، قال: وذكروا أن الجهمية يقولون أن ليس بين الله عز وجل وبين خلقه حجاب، وأنكروا العرش وأن يكون هو فوقه وفوق السماوات، وقالوا إن الله في كل مكان، إلى أن قال: بل هو فوق العرش كما قال، محيط بالعرش متخلص من خلقه، بين منهم علمه في خلقه لا يخرجون من علمه تعالى. نعم، هذا كلامه رحمه الله تعالى في كتابه العرش، وهو كتاب مطبوع كما قلت. وفيه يرد على الجهمية في إنكارهم بصفة العلو لله عز وجل. ثم انتقل إلى آخر قال: واقرأ لمسند عنه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. واقرأ لمسند عمه، عمه هو محمد بن عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي أبو جعفر صاحب المصنف، الكتاب المصنف المشهور المعروف، هذا هو صاحب كتاب العرش، ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة. أما عمه فهو صاحب المصنف أبو بكر بن محمد بن راهب بن أبي شيبة صاحب المصنف المشهور الكتاب المعروف المطبوع. له غير المصنف له كتاب أيضا في التفسير، له كتاب في التفسير. يقول: واقرأ لمسند عمه ومصنف أتراهما نجمين بل شمسان. في المصنف ذكر عن حبيب بن أبي ثابت أن حسان بن ثابت أنشد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: شهدت بأن الله شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماء فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا أشهد، وأنا أشهد. فذكره لهذا الأثر ولهذه الأبيات فيها إثبات صريح للعلو لله سبحانه وتعالى من حسان، وهذا إقرار منه رحمه الله تعالى بذلك. يقول: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل في دينه متقبل. وقد أخرج ذلك ابن قدامة ونسبه أيضا ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى في كتابه المصنف، وله أقوال أخرى في مثل هذا مشهورة ومشهورة. وقد ذكر في مصنفه من الآثار عن الصحابة والتابعين أشياء كثيرة في إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. والكتاب المصنف كما تعرفون هو كتاب جامع للمأثور، مأثور الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو أساس في جمع المأثور عن الصحابة المسند إليهم رحمهم الله تعالى. ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر، طبعا الكتاب المصنف مطبوع ومشهور. قال: واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أفرم حافظ الرباني. هنا يشير إلى كتاب الاستقامة لخشيش بن أصرب رحمه الله تعالى، وهو كتاب أيضا مشهور في العقيدة، طبع جزء منه صغير، وجد قطعة منه فطبع، وإلا فالكتاب بكامله للأسف لا زال مفقودا. يقول: واقرأ كتاب الاستقامة للرضا ذاك ابن أصرم حافظ رباني. واقرأ كتاب الحافظ الثقة الرضا في السنة العليا فتى الشيباني ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. انتقل بعد ذلك إلى الإشارة إلى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكتابه السنة، وهو كتابه مشهور ومعروف ومطبوع في مجلدين. يقول: ذاك ابن أحمد أوحد الحفاظ قد شهدت له الحفاظ بالإتقان. الإمام عبد الله بن الإمام أحمد رحمه الله تعالى لم يعقد فصلا أو فصولا في كتابه مستقلة في الرد على في مسألة العلو، ولكن ذكر في بداية كتاب الأثر عن مالك بن أنس: الله عز وجل في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه شيء. وذكر بعض الأثار الدالة على إثبات صفة العلو لله عز وجل، لكنه لم يعقد بابا في مسألة العلو في كتابه السنة. وكذلك ذكر الأثر عن ابن المبارك وقوله حين سئل كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا كما تقدم، قال: على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما قالت الجهمية. ذكر هذا في كتابه السنة، وذكر بعض الأثار في مثل هذا المعنى. يقول: ثم انتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر. قال: واقرأ كتاب الأثرم العدل الرضا في السنة الأولى إمام زماني. إمام زماني يعني به أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأسكافي وقيل الكلبي، وهو من تلامذة الإمام أحمد، وكان يقول عنه الخلال: كان الأكرم جليل القدر حافظا، وكان ذكيا فيه تيقظ عجيب. له مصنفات، المصنفات هي كتاب السنن في اللغة، وكتاب العلل في الحديث، وكتاب السنة، السنة للإمام أكرم، لكن الكتاب للأسف الكتاب مفقود ولم يصل إلينا بعد، وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية. نعم. ثم انتقل إلى إمام آخر قال: وكذا الإمام ابن الإمام المرتضى حقا أبي داود ذو العرفان، وهو الإمام أبو بكر عبد الله بن الإمام سليمان ابن الأشعث السجستاني ابن صاحب السنن الإمام أبي داود صاحب السنن رحمه الله تعالى. فعبد الله بن أبي داود له كتاب، له نصوص في العقيدة، وله قصيدة، ونظم قصيدة حائية في عقيدة أهل السنة وهي متواترة عنه، وقد اعتنى بها العلماء قديما وحديثا، شرحوها، وممن نقلها وأثبتها ورواها بالإسناد إليه الإمام الأجري رحمه الله تعالى، وابن البنا ذلك الحنبلي، والسفاريني في كتابه لوائح الأنوار السنية، وغيرهم من العلماء الذين اهتموا بهذه القصيدة الحائية في نظم عقيدة أهل السنة والجماعة. يقول في مطلعها: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، إلى آخر الأبيات. قال في المسألة التي نحن فيها وهي مسألة العلو لله عز وجل، قال: وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح، إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح أو تفتح. هذه من قصيدته الحائية رحمه الله تعالى. يقول: تصنيفه نثرا ونظما واضح في السنة المثلى هما نجمان. ذكرنا جزءا من كلامه في قصيدته رحمه الله تعالى في نظمه، ونثره أيضا مشهور ومنتشر. ثم قال منتقلا إلى آخر: واقرأ كتاب السنة. تفضل. واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفيان، وانظر إلى قول ابن زيد ذات حماد وحماد الإمام الثاني، وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الداري الربان، في نقضه والرد يا لهما كتاب باسنة وهما لنا علمان. هدمت قواعد فرقة جهمية خرت سقوفهم على الحيطان، وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان، من رده ما قاله الجهمي بالنقد الصحيح الواضح البرهان، وانظر إلى تلك التراجم الذي في ضمنها إن كنت ذا عرفان. أحسنت، بارك الله فيك. يشير هنا في قوله: واقرأ كتاب السنة الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان، يعني بذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى. وقرأ كتاب السنة، كتاب السنة لابن أبي عاصم الأولى الذي أبداه مطلع من الإيمان، ذاك النبيل هو أبو بكر أحمد بن عمرو ابن الضحاك بن مخلد الشيباني ابن أبي عاصم. ابن النبيل هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد ابن الضحاك الشيباني مولاهم، وهو أحد الأئمة الحفاظ شيخ المحدثين يقول عنه البخاري من أجل شيوخه وأكبره، ويسميه ويعني له كلام فيه رحمه الله تعالى. ذاك النبيل ابن النبيل كتابه أيضا نبيل واضح البرهان. وهذه من النبلة يعني من المدح للإمام ابن أبي عاصم ولأبيه أبو عاصم الضحاك ابن مخلد ولكتابه السنة المطبوع بتحقيق الشيخ الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهو الكتاب المشهور المطبوع في مجلدين. نعم. قال: وانظر إلى قول ابن أسباط الرضا، وانظر إلى قول الرضا سفياني. يشير أو يذكر المصنف رحمه الله تعالى يشير إلى أن من الأئمة الذين نقلوا الإجماع على هذه المسألة وذكر أقوالهم في مسألة العلو يوسف ابن أسباط رحمه الله تعالى. وهذا هو يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي. قال العجمي عنه: صاحب سنة وخير. لم نقف له على نقص في مسألة العلو بالذات، لكن أخرج أبو الشيخ في كتاب العظمة بسنده عن يوسف بن أسباط قوله: تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الظهر وصلاة العصر. قال في صلاة الظهر هنا وصلاة العصر، فترتفع ملائكة الليل وتبقى ملائكة النهار إلى آخر الأثر بطول. ويوسف بن أسواق رحمه الله تعالى له أثار في مسائل العقيدة، ومن المشهور عنه ما ذكره أبو سيد بن واضح، وذكر ذلك قوام السنة الأصفهاني في كتاب الحجة. يقول أبو سيد بن واضح: أتيت يوسف ابن أسواق فقلت له: يا أبا محمد، إنك بقية من معنا من العلماء، وأنت حجة على من لقيت، وأنت إمام سنة، ولم آتك أسمع منك الأحاديث، ولكن أتيتك أسألك عن تفسيرها. وقد جاء في هذا الحديث وذكر حديث الافتراق، فرقة اليهود على 71 فرقة، وفرقة النصارى على 72 فرقة، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فما هذه الفرق حتى نجتنبهم؟ يقوله السائل ليوسف بن أسباط رحمه الله. قال يوسف: أصلها أربع، أصل الفرق أربع، وأصبح كلام هذا يعني أساس في تقسيم الفرق. أصلها أربعة: القدرية والمرجئة والشيعة والخوارج. فثمانية عشر منها في الشيعة، وذكر القدرية منها 18، وكذلك في الخوارج مثلها في قدرية والمرجعة والشيعة والخوارج. كل فرقة افترقت إلى 18 فرقة، فمجموعها 72 فرقة، والثالثة والسبعين هي فرقة الناجية. هذا لما أثر عن يوسف بن أسواق رحمه الله تعالى، وكان مشهورا بقوته في الحق وشدته على أهل البدع رحمه الله تعالى. قال: وانظر إلى قول الرضا سفياني. سفيان هنا والله أعلم هو سفيان الثوري، لأنه هو الذي له النصوص في مسألة العلو لله عز وجل. وقد نقل عنه عند قوله تعالى: ما يكون من ندوة ثلاثة إلا هو رابعهم، قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كانوا. هذا كلام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. قال: هو على عرشه وعلمه معهم أينما كان. ثم قال: وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني. أيضا أشار إلى بعض هؤلاء الأئمة، ومنهم حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل الأزدي البصري، وهذا من أقران الإمام مالك رحمه الله تعالى، ولد 98. يقول عنه يحيى بن معين: ليس أحد أثبت من حماد بن زيد. ويقول عنه الإمام أحمد بن حنبل: حماد بن زيد من أئمة المسلمين من أهل الدين، هو أحب إلي من حماد بن سلمة. وهو الذي قال فيه ابن المبارك رحمه الله تعالى تلك الأبيات المشهورة، يقول: أيها الطالب علما إيت حماد بن زيد، تقتبس حلما وعلما، ثم قيده بقيد لا كثور وكجهم وكعمر بن عبيد رحمهم الله تعالى جميعا. يقول: وانظر إلى قول ابن زيد ذاك حماد وحماد الإمام الثاني، يعني به حماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة البصري من أقران حماد بن زيد رحمه الله تعالى. قال عنه الذهبي: كان بحرا، كان بحرا من بحور العلم، وكان رأسا في السنة، وكان رأسا في السنة. ونص مقالة حماد بن سلمة رحمه الله تعالى كما نقلها عنه الذهبي في العلوم يقول: روى عبد العزيز ابن المغيرة حدثنا حماد بن سلمة بحديث نزول ربي جل جلاله فقال: من رأيتموه ينكر هذا فاتهموه. من رأيتموه ينكر هذا، أي حديث النزول، فاتهموه. وكذلك نقل عنهما، أي ابن سلمة وابن زيد، أبو نصر السجزي أنهما يثبتان العلو لله سبحانه وتعالى. ثم قال: وانظر إلى ما قاله علم الهدى عثمان ذاك الدارمي الرباني، انتقل إلى في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان، انتقل إلى عثمان بن سعيد أبو سعيد الدارمي رحمه الله تعالى، وهو غير صاحب السنن، سنن الدارمي، صاحب الرد غير صاحب السنن. فهذا هو عثمان الدارمي، أو عثمان بن سعيد بن خالد الدارمي. قال عنه أبو الفضل الجارودي: كان إماما يقتدى به في حياته وبعد مماته. وقال الذهبي الحافظ الإمام الحجة: كان لهجا بالسنة بصيرا بالمناظرة. له مصنفات من أشهرها الرد على الجهمية والرد على بشر المريسي، وله كتب أخرى. يقول: في نقضه والرد يا لهما كتابا سنة وهما لنا علمان، إشارة إلى كتابيه المشهورين، كتاب الرد على الجهمية وكتاب نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. اسم الكتاب كتاب النقض، نقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد. وهذا من الكتب التي ردت على شبهات المعطلة وخاصة المعتزلة والجهمية، والكتابان مطبوعان محققان ولله الحمد. فقال في مقالة له في العلو في الكتاب: باب النزول، وقرر فيه علو الرب ونزوله للسماء الدنيا، وعقد بابا بعنوان باب الحد والعرش. ومما قاله رحمه الله تعالى يقول: وقد اتفقت كلمة المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحده بذلك، يعني مسألة الحد هذه مسألة فيها كلام لا نتعرض إليها هنا. قال: وحدوه بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصبيان الذين لم يبلغوا الحنث قد عرفوه بذلك، إذا حزب الصبي شيء يرفع يديه إلى ربه يدعوه في السماء دون ما سواه، فكل أحد بالله وبمكانه أعلم من الجهمية. هذا كلام عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى. وأما الكتاب الآخر وهو الرد على الجهمية، وقد طبع الكتاب أيضا بتحقيق الشيخ بدر البدر، فقال في مقالته في العلو بعد أن عقد بابا بعنوان باب استواء الرب تعالى تبارك وتعالى على العرش وارتفاعه إلى السماء وبينونته من الخلق، وذكر فيه الآيات والأحاديث الدالة والآثار الدالة على العلو، فكان مما قال: والأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم في هذا أكثر من أن تحصى، من أن يحصيها كتابنا هذا، غير أن قد اختصرنا من ذلك ما يستدل به أولو الألباب، أن الأمة كلها والأمم السالفة قبلها لم يكونوا يشكون في معرفة الله تعالى أنه فوق السماء بائن من خلقه، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عن هذين الكتابين: هدمت قواعد فرقة جهمية فخوت سقوفهم على الحيطان. هذان الكتابان هدمت قواعد الجهمية، وبالفعل فيها من القواعد ومن النصوص ومن المناظرة والمجادلة والرد على الشبه ما لا تكاد تجده في كتاب آخر في الرد على الجهمية. فهدمت هذه الكتب قواعد فرقة الجهمية فخوت صفوفهم على الحيطان. قال منتقلا إلى إمام آخر من أئمة السنة، قال وانظر إلى ما في صحيح محمد، وانظر إلى ما متعدينا ولا لسه؟ هنا وانظر إلى ما في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشان من رده ما قاله الجهمي بنقل الصحيح الواضح البرهاني. أيضا من هؤلاء الأئمة الإمام محمد بن إسماعيل البخاري الإمام صاحب الصحيح الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، حيث عقد بابا أو كتابا في صحيحه هو كتاب التوحيد والرد على الجهمية. في الرواية المطبوعة الآن كتاب التوحيد، لكن في رواية المستملي كتاب التوحيد والرد على الجهمية. وأيضا وقع للبطال بن التين كتاب رد الجهمية، كتاب رد الجهمية. فالكتاب كتاب التوحيد في صحيح البخاري هو رد على الجهمية في إنكارهم صفات الرب عز وجل، ومنها صفة العلو لله سبحانه وتعالى، مثل ما رد على المرجع في كتاب الإيمان، وما رد على القدرية في كتاب القدر، وغيرها من يعني ردوده رحمه الله تعالى في تراجمه التي حواها هذا الصحيح، من رده ما قاله الجهمي بالنقل الصحيح الواضح البرهاني. ثم قال وانظر إلى تلك التراجم ما الذي في ظلمها إن كنت ذا عرفان. وانظر إلى تلك التراجم، تراجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى كما يقولون فقه الإمام البخاري في تراجمه، فيها من العلم ما يعجز العلماء عن إحصائه ومعرفة خفاياه ودقائقه رحمه الله تعالى، فعلمه وفقه في تراجمه رحمه الله تعالى، ومنها كتاب التوحيد هذا الذي نشرنا إليه. ثم قال بعد ذلك وانظر وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم سفران، أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيمان، وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي في إيضاحه وبيان، ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان، وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبران، وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطل منكيهم ذو شان، بطل منكيهم يدعى بطل منكيهم ذو شان. صحيح نعم، هو ضبطه الطلمنكي أو الطلمنكي، الطلمنكي أو الطلمنكي، فتكون العبارة هنا بطلمنكيهم بالشاني. نعم. وانظر إلى ما قاله شيخ الهدى يدعى بطلمنكيهم بشاني. نعم. وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من التحريف، وأجره وأجره وأجره وأجره من تحريفه بهتان، وانظر إلى قول الطحاوي الرضا وأجره من تحريفه بهتان، وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقر، وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان، وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان، وكذلك القاضي أبو بكر هو ابن الباقلان قائد الفرسان، قد قال في تمهيده ورسائله والشرح ما فيه جلي بيان، في بعضها حقا على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان، وأتى بتقرير العلوم وأبطل الظلام التي زيدت على القرآن من أوجهه شتى وذا في كتبه باب لمن كانت له عينان. أحسنت بارك الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى هذه الكتاب الحقيقة أو هذا الموضوع الباب يفيدنا في معرفة كتب السلف رحمه الله تعالى، لو يعني حاولنا حصرها في الكتب التي تحدثت عن عقيدة السلف رحمه الله تعالى لوجدنا للأسف أن أكثرها مفقود. نعم، فمن هذه الكتب يقول المصنف رحمه الله تعالى من هؤلاء الأئمة والعلماء أصحاب الكتب قال: وانظر إلى ما قاله الطبري في الشرح الذي هو عندكم ستران، أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيماني. هذا شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لهبة الله ابن الحسن بن منصور اللالكائي. الكتاب من أوسع كتب الكتب التي حوت عقيدة السلف رحمه الله تعالى، ونقلت تلك الآثار بالأسانيد عنهم، والكتاب مطبوع في 8 مجلدات بتحقيق الدكتور أحمد بن سعد حمدان الغامدي. الكتاب مشهور ومطبوع. فيقول: انظر إلى ما قاله الطبري في الشرح، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، في الشرح الذي هو عندكم سفراني، يعني في مجلدين عند العلماء القدامى، لكن عندنا في 8 هم في 2. يقول: أعني، يعني بذلك من؟ أي المنتسبين الطبري. قال: أعني الفقيه الشافعي اللالكائي المسدد ناصر الإيماني رحمه الله تعالى. قال: نعم، نص مقالته يقول اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، يقول: سياق ما روي في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وأن الله على عرشه في السماء، وقال عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، وقال: وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه. فدلت هذه الآيات أنه تعالى في السماء وعلمه بكل مكان من أرضه وسمائه. وروى ذلك من الصحابة عمرو أو عمر وابن مسعود وابن عباس وأم سلمة ومن التابعين إلى آخر مقاله رحمه الله تعالى. فيقول إن ممن نقل هذا الإجماع الإمام اللالكائي الطبري رحمه الله تعالى في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. ثم قال: وانظر إلى ما قاله علم الهدى التيمي في إيضاحه وبيانه، ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسان. يعني بذلك أبا القاسم إسماعيل محمد بن الفضل بن علي القرشي التيمي ثم الطلحي الأصبهاني الملقب بقوام السنة، الملقب بقوام السنة صاحب الترغيب والترهيب. له كتاب، له كتاب الترغيب والترهيب، وله كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، وهو مطبوع في مجلدين كتاب. يقول في هذا الكتاب ما نصه، قال: باب بيان استواء الله عز وجل على العرش، قال الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، إلى أن قال: قال أهل السنة: الله فوق السماوات لا يعلوه خلق من خلقه. ومن الدليل على ذلك أن الخلق يشيرون إلى السماء بأصابعهم ويدعونه ويرفعون إليه أبصارهم، إلى أن قال: فصل في بيان أن العرش فوق السماوات وأن الله عز وجل فوق العرش، وذكر الأحاديث والآثار في مسألة العلو. في مسألة العلو يقول: ذاك الذي هو صاحب الترغيب والترهيب ممدوح بكل لسانه. له كتاب الترغيب والترهيب، وهذا الكتاب موجود منه قطعة مصورة بقسم المخطوطات في الجامعة الإسلامية، ممدوح بكل لسان. وانظر إلى ما قاله في السنة الكبرى سليمان هو الطبراني، ولعل المؤذن، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف عند الطبراني رحمه الله.